Thank you. الله يفتح عليك يا ابو احمد. ربنا يجعلك من نبيك بالمقدس. Oh! والحمد لله العظيم والرحيم.

نفهم الله. كل من عليها باب يوم يا رب. الله يكرمك الله يكرمك ما شاء الله الله يبارك لك. خلاص الله يسمع قوية والله للناس اللي تعرف قوية قوية Come on.